واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما بالرحمه والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انا نبره من الثقه الا بك ومن التسليم الا لك ومن التوكل إلا عليه ومن الرضا إلا عنه ومن اليقين إلا فيه ومن الطلب إلا منه ومن الرجاء إلا فيما بين يديك الكريمتين ومن الصبر إلا في طاعتك ومن الوقوف إلا على بابك ومن الركوع إلا بجلال وجهك العظيم اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وحق على اعدائك وعيدك نسالك يا من انت الله بنور وجهك الكريم الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان تجعلنا من عتقاء شهر رمضان انك على ذلك لقدير ثم اما بعد نحن على اعتاب شهر الصيام والقيام والقران شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات في الجمعه الماضيه تحدثت تحت عنوان كيف نستقبل رمضان وكان ذاك بمسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه وذكرت ثلاث مسائل التوبه وتصفيه وتنقيه القلوب وصله الارحام مقترنه ببر الوالدين واليوم بمشيئه المولى عز وجل استكمل النقاط معكم ها هنا في مجمع المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اللسان والعين وتنقية النفس من الظلم لها ولغيرها فإن استقبال شهر رمضان لا بد للمرء أن يعلم وصلاته تكون خالصة لمولاه وقيامه بين يديه عز وجل في جوف الليل وقراءته للقرآن فلا بد لمن أراد أن يفعل ذلك أن يأخذ بهذه الأسباب المسببات للنجاة بين يديه عز وجل يوم العرض عليه توبة وتنقية للقلوب وصلة للأرحام مع بر للوالدين وحفظ للسان فإن العباد تراهمهم الكثير والكثير إن سألته قال إني صائم وبعد رمضان تسمع منهم والعياذ بالله من يسب الدين جهارا ومن يطعن ويلعن ويترفق بالبذيء والفاحش من القلب فإذا تحدثت معه أن كف ما تقول يا عبد الله قال دعني فإني صائم فأي صوم هذا يا عباد الله كيف لنا أن نستقبل رمضان فالكل يعلم بأن الصيام منذ والكل يعلم بأنه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات ولكن هيهات هيهات قد أطلق بعض العباد اللسان على العنان ونسوا يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيرفعه الله عز وجل بها درجات في الجنة، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وفي رواية يهوي بها في نار جهنم 70 حريفة، وفي رواية يهوي بها في نار جهنم كما بين المشرق والمغرب. إنها كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما من لفظ يخرج من هذا اللسان إلا وسيكتب لك أو عليه، إما عن اليمين وإما عن الشمال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الثعبان الكامن بين اللحيين يمسكه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول يا معاذ رضي الله عنه وارضاه امسك عليك هذا، فيقول معاذ يا رسول الله او مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، او قال على مناخيرهم الا حصائد السنتهم؟ إنه اللسان ما من رب في البدن فيما روى النسائي في القبرة إلا ويستجير كل صراح من اللسان، فتنادي الأعضاء على اللسان قائلة يا لسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إنه اللسان تسمع وغير الصائم يسب ويلعب، ومنهم والعياذ بالله من يخرجه استبادا لدين الله ولدين المسلمين بان يسب الدين، وسب الدين كفر والعياذ بالله رب العالمين. فان سالته قال اني صائم، يا هذا ان الصيام جنه اي وقايه من السباب والانحدار في الشهوات والكذب والغيبة والنميمة وشهادة السوء. إنه اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. المسلم إنها الكلمة كلمة قد تهوي بصاحبها في نار جهنم، وقد يرفعه بها المولى عز وجل في أعلى عليين. وأطيب الكلام هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة التوحيد ينجو بها العبد طالما أنه قالها خالصة من قلبه لله رب العالمين. إنها الكلمة، إنه اللسان. ما من عبد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وقد نفى عنه الدين الطعن والسباب والبذاءة والقول الفاحش يا عباد الله. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الترمذي في سننه ليس المؤمن بالطعان ولا السباب ولا الفاحش البذيء، هكذا وصفه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان وصفه لأهل الإيمان الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كالذي يذكر الأعراض إلى غير ذلك من القول الفاحش والبذيء من القول، يسب هذا وذاك ويطعن في عرض هذا وذاك ويختاب هذا وذاك، كل هذا مدون مكتوب وكل هذا من أفعال اللسان. فصلوات الرب وسلامه عليه يمر على قبرين فيقول: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان من قوله. كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا الفعل من أفعال النساء شهادة النصوص، الكذب، الغيبة، النميمة، قول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، الكذب، الغيبة، النميمة. أما هذا فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فمشعل عليه قبره نارا، فالجزاء من جنس العمل، فكما أشعل صدور العباد في الدنيا نارا بقول النميمة والغيبة والكذب وشهادة الصور، أشعل عليه المولى فكان الجزاء من جنس العمل. ليس المؤمن بالطعان ولا السباب ولا الفاحش ولا البذيء. لذلك يا عباد الله، من أمسك لسانه عن أذى الناس دخل الجنة. من يضمن لما بين لحييه اللسان وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة، أي برحمة رب العالمين. الحديث رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أي الفرج، أضمن له الجنة. روى الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير من حديث أبي كثير السحمي أنه قال عن أبي أنه قال: سألت أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فقلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمله العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: عن هذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، إيمان بالله واليوم الآخر. فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يا رسول الله، إن مع الإيمان عمل. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا ذر، يرجح مما أفاء الله عليه أن ينفق ولو نفقة صغيرة مما أنعم المولى عز وجل عليه. وها نحن على أعتاب شهر الإنفاق، شهر رمضان. كان صلوات ربي وسلامه عليه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يا أبا ذر، يرجح مما أفاء الله عليه أن ينفق ولو نفقة صغيرة مما أنعم عليه المولى عز وجل. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يملك ما يرضخ به؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا ذر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يا أبا ذر، يصنع الأخرق، والأخرق هو الذي لا يستطيع أن يكتسب قوت يومه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن كان عليا أو أخرق إن شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعقلك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وخالف ولكن بالتي هي أحسن فأول الثلاثة اليوم حفظ اللسان عما يغضب رب العالمين في صيام رمضان وفي غير صيام رمضان فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثاني الأمر غض البصر عما حرم المولى عز وجل في نهار رمضان وفي غير ذلك من الأيام آناء الليل وأطراف النهار فطر الرجل صائما وإذا عبرت شيطانة الإنس بملامس وهي ليست بملامس ينظر إليها وكأنه غير صائم ينظر إلى ما حرمه المولى عز وجل فإن أمعن النظر ومتع النفس الخبيثة الآمرة بالسوء وقال له أحد يا هذا ألست صائما قال اللهم إني صائم أي فعل ينافي الفعل يا عباد الله صوم مع نظرة للحرام صوم مع قول للحرام المولى عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن أمر من المولى عز وجل للرجال والنساء بغض البصر عما حرم المولى عز وجل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن حال أهل آخر الزمان فيقول صلوات ربي وسلامه عليه صنفان لم أرهما قوم معهم صيام كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يجدن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا الشاهد من الحديث نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا نساء كافيات عاريات في الجاهلية في عصر أبو جهل والوليد بن المغيرة كانت المرأة العارية تخرج وقد كشفت أذنيها ورقبتها ومن زادت كشفت شعرها هذه هي المرأة السافرة التي تعرت في الجاهلية أما الآن والعياذ بالله رب العالمين فقد زادت الجاهلية جاهلية أخرى ألف مرة ومرة ومنهم والعياذ بالله عاريات عاريات على بعد كيلو متران منها هنا على الساحل ضرب وكأننا لسنا في بلد إسلامي وكأن البيوت التي خرجنا منها هؤلاء النسوة ليس فيها رجال ولا أنصاف رجال ولا أشباه رجال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم العاق لوالديه والمرأة المسترجلة والديون المرأة المسترجلة أي التي تلبس ثياب الرجال والديون الذي لا يغار على عرضه فيترك نساءه يخرجن كاسيات عاريات هن في الأصل يسمون أنفسهم أنهم كاسيات وما أدين به لله رب العالمين بأنهم عاريات عاريات يلبس ما يصف ويشف وكل المفاتن تظهر والعياذ بالله رب العالمين ووالله لو وجدنا هؤلاء النسوة رجال او اشباه رجال ما خرجنا هكذا ولكن العيب ليس عليهن بمفردهن العيب على الديوث الذي سمح لاهل بيته من النساء ان يخرجن كاسيات عاريات فان كنت يا هذا ليست لك علاقه برب العالمين ولا تخشى يوم الدين ولا تخشى عاقبه هذا الامر والفعل اين النخوه اين الرجوله اين المروءه اين كل شيمات العرب اين هذه الشيمات والصفات يا عذاب الله ناهيك عن الدين حلال وحرام الا توجد نخوه الا توجد رجوله الا توجد الخيله مات كالخنزير فهو المخلوق الوحيد الذي لا يغار على نفسه يترك النساء يخرجن كاسيات عاريات بما يصف ويشف وتظهر المفاتن وكلما نظر اليها رجل اخذ وزرا وهي تتحمل كامل اوزار من نظر اليها هي تتحمل وولي امرها انظار ووزر كل من نظر اليها وولي امرها يتحمل هذه الانظار جميعا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته فالله الله في اشباه رجال يتركن النساء ونحن على اعتاب رمضان شهر الصيام فبالله عليكن ايتها النسوه التي تخرجن من بيوتكن في نهار رمضان محجبات فان رب النهار هو رب الليل ورب رمضان هو رب سائر الشهور اتخشون الناس فالله احق ان تخشوه إذا كنتن تلبسن هذه الثياب في نهار رمضان خشية الانتقاد من العباد فالله أحق أن تخشون وأقول للرجال اتقوا الله في أنفسكم وفي نسائكم اتقوا الله في أنفسكم وفي نسائكم فأنتم مسؤولون عما يفعلون فوالله لو وجد النساء رجال يقولون هذا حلال وحرام، لتوقفوا عند الحلال والحرام، ولكن والعياذ بالله رب العالمين لم يجد من يقول لهن هذا حلال وهذا حرام. فخرجنا وزين لهم الشيطان أعمالهم والعياذ بالله رب العالمين. يا عباد الله، كل هذا سلف ودين. أنت تخرج صالما لله رب العالمين، فلا بد أن تغض بصرك عما حرم مولاه، وإلا بالله عليه أي صيام هذا وأنت تمعن النظر فيما حرم المولى عز وجل. كل ما تفعله سلف ودين، كما في الماضي كانت البيوت تملا بالقراء، فجاء سقطه ومسك يد المراه فعاد الى بيته مغموما مهموما، فوجد امراته تبكي، فقال لها: ويحك، ماذا كان من الامر؟ قالت: حدث اليوم وأخبرته بأنك غير موجود، إذا به يمسك يدي وإذا به يتركها كالذي لسعته حيا. فتعجب الرجل وقال: سبحان الله، دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. هذا الرجل فهو أمسك معصم يد زوجتي أحد أصدقائه، فلما فجاء السقة فمسك معصم يد زوجته، فقال: دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. في مدينة ساحلية شاب تعرف على مجموعة من الشباب، وكان من الفساد بمكان، فعزموه على ليلة حمراء، دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. فقالوا له: ندعوك لسهرة حمراء. فدخل صاحبهم والشاب ودخلت الفتاة الحجرة وانتظر، فقال للضيف: تفضل أنت أولا. قال له: لا، بل أنت أولا وأنا آخرا حتى أمر طيلة الليل معها. فدخل العازم وقضى حاجته فيما حرم المولى عز وجل وخرج، ثم دخل الطيب، فلما فتح الباب إذا بها دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. إذا بها عفوا تعف لسانكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيب فافهم، إن الزنا دين، فإن أديته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستور الرجال وقاطعا سبل المودة بينهم، عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هداكا لحرمة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده. الحق ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتقى فاثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم ما بعد، كيف لنا ان نستقبل رمضان يا عباد الله بالتوبه لله رب العالمين وبتغطيه القلوب وبصله الارحام وبر الوالدين وبحفظ اللسان عما حرم المولى عز وجل من كذب وغيبه ونميمه وبذاءه وفحش في القول وطعن وسب وشهاده النصور الى غير ما حرم المولى عز وجل وغض للبصر عما حرم المولى عز وجل ورفض المظالم من استطاع الى ذلك سبيلا حتى نقف على اعتاب هذا الشهر المبارك وقد حاولنا جاهدين ان ننقي انفسنا مما يغضب ربنا عز وجل لعله سبحانه وتعالى ان يدركنا برحمته فيجعلنا من عتقائه من النار. اخر الامر رد المظالم من استطاع الى ذلك سبيلا. المولى عز وجل يقول: الا لعنه الله على الظالم. فسبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا تظالموا، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. فان الظلم ظلمات يوم القيامه. المولى عز وجل يخبر عن حال الظلمه الفجره الطغاه يوم القيامه فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أين عاد؟ أين ثامود؟ أين فرعون؟ أين قارون؟ أين هامان؟ أين النمرود؟ أين كل هؤلاء الطواغيت؟ جهنم والعياذ بالله رب العالمين. إنه الظلم، إنه الظلم يا عباد الله. وما منا من أحد إلا وقد ظلم نفسه، ومنا من ظلم غيره، ونحن على أعتاب شهر الصيام والقيام والقرآن. فالواجب على كل من أراد أن يتقبل منه المولى عز وجل أن يسارع بالتوبة وبترضية قلبه وبصلة رحمه وبره لوالديه، وأن يمسك عن لسانه قول الزور وكل ما حرم المولى عز وجل، وأن يغض بصره عما حرم المولى عز وجل، وأن يرد المظالم إلى أصحابها قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء. فكل من أكل ميراث إخوته نحن على أعتاب شهر الصيام فبادر برد هذا الميراث، وكل من اقتطع أرضا سارع برد هذه الأرض قبل أن تأتيك المنية، وكل من طلب جار سارع بطلب العفو منه، فإن هناك من لا يغفر ولا ينام. وكل من أكل مال اليتيم اعلم بأنك ما تأكل في بطنك إلا النار. وكل من فعل الحرام تب إلى الله الواحد الغفار، واعلم بأنه غفار للذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تصدمن إذا ما كنت مبتدرا، فصر ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم إني أسألك في عليائك، واليوم يوم جمعة، أن تتوب علينا حتى نتوب إليك يا غفار الذنوب، وأن تجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار في هذا الشهر يا رب العالمين. اللهم مت في أعمالنا واجعلنا لشهر رمضان من الصائمين المخلصين يا رب.